بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي، صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. ما خاب والله من تمسك وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو وذو لسان في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى منهم جامعا بشخص مدفونهن وبعضهم بكربلاء وبعض بالغرية طوسين وشام الرايا قض من ايد بغداد اي بدر عين حلا وسط قبري سادتي لمن أنعى أسهن ولمن أبكي بجفنه عيناي فقريحيني أبكي على الحسن المسموم والضهدان أم الحسين لقان بين الخميسين يبكي على خضيب الشايب من دمي اي عار على الغبرة محزوز الوريد على المسموم لو نحي اجعل احسن اين عادت ودمع العين على الخد بادي لا تفجعوني يا خلق كلوا مولايدي لكن مصاب حسين ساطي في بادي اي وعظم علي له صوت الناعي على حسين شتت أولادي عن يمين وعن جمالي وأنا ما أشوف ساعة من الحزن مرتاح بالي وأعظم علي لو بك الباكي على حسن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ومن وصية لسيدنا وإمامنا المجتبى عليه السلام قال أخي احملوني إلى قبر جدي رسول الله وجددوا بي العهد به فإذا سنحت لكم فرصة فادفنوني عند جدي وإن اعترضكم عارض فاحملوني إلى البقيع وادفنوني بجوار قبر فاطمة بنت أسد ولا تريقوا في أمري ملء محجمة هذا الجانب من الخطاب الذي بينه الإمام الحسن سلام الله عليه في وصاياه كأنما يريد أن يكشف لنا عن مدى الحالة التي توصل إليها المسلمون في ذاك اليوم وخذلان الكثير منهم بسبب الأوضاع التي جرت والتي عاشها الأفراد في تلك الفترة وهي أوضاع الحقد وأوضاع المآسي التي عاشها الأفراد بسبب أحقادهم وبسبب طغيان بعضهم على بعض، لأن اليوم أي فتنة تقام في العالم هذه الفتنة لا تأتي إلا بشرارة، والشرارة التي تحرق المحبة وتزيل المودة وتنفي الاحترام الذي ينبغي أن يكون متبادل بين الأفراد، يبتدأ بشرارة، تبتدأ بفتنة، يبتدأ بحقد. والأحقاد وشرارة الفتن اللي احنا نشاهدها في التاريخ نراها لن تشعل لكي يمكن لأحد أن يخمدها في فترة أو في لحظة أو في حادث عارض، إنما تجر وتجر وتجر حتى تفرق بين المرء وأخيه، وتبعد الآباء عن الأبناء، وتارة توقف المتحابين على صورة جبهات قتالية لا تنتهي حروبهم ولا تنتهي آثار توافقهم أبدا، إنما يباتون في حالة نفور، وهذه الحالة حالة النفور تجر إلى ويلات ليس لها نهاية. والدليل على ذلك لما أنت تفتح صفحة التاريخ منذ لحظة استلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لزمام الخلافة الدنيوية اللي رتبها الناس على أنها خلافة الراشدين، ما الذي شاهدنا في التاريخ وما هي المحن التي وقعت إلى أن استلم الإمام الحسن سلام الله عليه؟ ولو تلاحظون كما قلنا في الليلة الماضية إن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه من الأفراد الذين أجمع الكل عليه، علي بن أبي طالب لربما نسبته إلى نسبة النبي، وكونه يعيش في محيط مملوء بالصحابة فهذا يمكن ولد عند الكثير بعض الحزازيات، وولد عند الكثير بعض النقاط، نقاط النظام اللي لابد أن نقف لكي نفهم معانيها في التاريخ. فالذي حمل حقد على علي بن أبي طالب فلربما حمل الحقد لأن علي كان مقدم على غيره. الذي وقف في وجه علي بن أبي طالب لأنه رأى علي بن أبي طالب له حصة الأسد في جميع الأمور، علميين قضاءين فقهين حتى مرتبة ومنزلة. يعني استحضر من الروايات التي وردت في هذا المضمون قول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب: أعطي علي ثلاث، لو أعطيت إحداهن لكفتني حمراء النعم وبسببها دخلت الجنة. زين، فالشيء الذي ترتب لعلي لم يترتب للآخر، فأصبح الناس يحسدونه على ما آتاه الله لعلي بن أبي طالب من الفضل. أم يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على، بهذه الصورة. لكن الحسن ما كانت أكو جهة وما كان هناك فرد يحمل عنده من الآلية اللي بواسطتها يقدر يظهر الحقد والحسد للحسن سلام الله عليه، أو حتى يحمل البغضاء في قلبه ضد الإمام الحسن. الحسن سبط النبي، الحسن حفيد رسول الله، الحسن محبوب الأمة، الحسن محبوب الناس. هذه الروايات التي تنقل في صحاح المسلمين وفي كتب المسلمين حول ما قيل في محبة الحسن، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقطع خطابا، كما في بعض الألفاظ الروائية كان يقطع بعض المرات خطابه وهو يخاطب الناس بعد أن جمعهم في صلاة جامعة أو في خطبة مهمة. فإذا كان يرد الحسن والحسين إلى المسجد وهما طفلين صغيرين ويتعثران بذيل أثوابهما، كان النبي يقطع الخطبة وينزل يحملهما معه على المنبر ويجلسهما في حجره ويبادر ويكمل خطبته والحسنين في حجره. مرة من المرات الرسول الأكرم صلى الله عليه، والرواية منقولة عن أبو هريرة، ينقل أنه يوم من الأيام الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلاعب الحسنان ويجعلهما على ظهره ويسير بهما، فيدخل عليه فيقول: نعم المركوب مركوبكما. فيتوجه إليه النبي يقول: ونعم الراكبان هما. زين. مرة أخرى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستخدم ما يملكه من الولاية على تغيير الأشياء من أجل أن لا يكسر بخاطر الحسن والحسين، ويقول المرحوم المجلسي على الله مقامه الشريف في البحار إنه دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فاطمة فوجدها مستاءة محزونة: حبيبتي فاطمة، ما سبب حزنك؟ ما سبب إساءتك استياءك؟ قالت: أبه، إن العيد سوف يمر علينا، وإني أرى الكل قد هيئ لأولاده ملابس إلا الحسن والحسين ليس عندهما شيء يلبسانه، ما عندهم شيء يلبسانه. وذيك الأوضاع كانت شوية أوضاع صعبة تمر على المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد ما رمق السماء: يعني إلهي، هذين الطفلين العزيزين على قلبي ما بخاطري إني أكسر بخاطرهم، يصير في مجال. نزل الأمين جبريل بسرعة: يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول: هاتين حلتين من الجنة ادفعهما لفاطمة فلتلبسهما الحسن والحسين. زين. طلع الرسول: فاطمة، هذه ملابس أولادك في أمان الله. اجى الحسن والحسين، جاء دخل على فاطمة الزهراء الدار، استبشروا بالملابس، لكن هم صارت عندهم نقطة خلاف: شنو خلافكم؟ ليش ما قابلين؟ أمّا، إن الأولاد يلبسون الحلل الملونة، هذا لابس أزرق، ذاك لابس أصفر، ذاك لابس أخضر، وهكذا. اشمعنا إحنا نلبس حلل بيضاء؟ جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد، أو في الرواية الأخرى أنه قصدته فاطمة. ما الذي جرى؟ أبي، ما راضين بالحلل، يبونها ملونة. نزل الأمين جبريل بيده طشت وأبريق: قل لهما يا رسول الله، شنو اللي بخاطركم من الألوان الآن؟ هاتين الحلتين يتلونان، شنو بخاطركم الآن؟ التفت بني حسن: ما تريد؟ قال: أبه، أريد الخضراء، أبي حلة تكون خضراء. وضعها، صب عليها جبريل، وإذا تلونت. بني حسين، أنت شو بخاطرك؟ قال: أريد حمراء جد. بمجرد ما صب غولهم هالحلتين وأعطاهما، وإذا برسول الله يهمس بدونه جبريل همسة، وإذا الدموع تبدأ تنزل. إيش عندك؟ صاير؟ لما؟ قال: يا بني فاطمة، هذين اللونين شلون لونين اختارهم الحسن والحسين؟ هذا اللون راح ينقلب بدنه إلى الخضرة بسبب السم الذي يدس إليه، وأما الأحمر فهذا لون نجيع الحسين الذي يخضب به من دم منحره. لاحظ، هذا لهم مقام، لهم منزلة. ولهذا الأحداث اللي صارت ما كانت لازم تصير الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن 7 سنوات عاش في الكوفة بعد أبيه أمير المؤمنين، 7 سنوات. ما كان أهل الكوفة يرضون أن يخرج من عندهم الحسن سلام الله عليه. استمر على ولاية أبيه، على حكومة أبيه، متعرش على كرسي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في النهاية لما انضاق الخناق بمعاوية وحمله الأمر لقتال الحسن سلام الله عليه، وكان القتال من أجل الكرسي مو من أجل أن معاوية كان مقدم على الحسن أبدا، وما رضي الناس به. والمشكلة الخلافية اللي تحققت في هذا المضمون، أن معاوية لما رفع الشعار طول هالفترة كان يحاول أن يثير غضب الحسن، وما كان يشاهد من الحسن إلا الحلم والصبر والتحمل والروية في المعاملة. أخواني، الإمام المعصوم يعرف كيف يتعامل في الفتن والملاحم. علي بن أبي طالب لما استلم زمام الخلافة من الذي تجرأ عليه؟ والثلاث حروب اللي صارت على أي أساس صارت ضد علي بن أبي طالب؟ ليش ما صارت من قبل مع عثمان؟ ليش ما صارت من قبل مع عمر؟ ليش ما صارت من قبل مع أبي بكر؟ لأن الناس ما أرادوا أن يكون حاكمهم حاكما عادلا، الناس ما بغوا أن يكون هنالك فرد يعرف كيف يدير مصالحهم وشؤونهم، إنما الناس يريدون أن يعيشوا حالة الطبقية وحالة الظلم، لأن ما دام أن الرجل يعلم بأن هنالك صوت على رأسه فهذا الصوت هو اللي يحكم تصرفاته، لكن إذا خلاه هكذا بدون صوت بدون سلاح بدون سجون يمكن أن تملأ بواسطة المخالفين منهم، فإنهم لا يرتضون على نفسهم الراحة والاستقرار والطمأنينة. وانت اليوم تشوفون الأوضاع في العالم، بمجرد ما أكو هناك ظالم متسلط الناس وين يعيشون؟ في كمد، لكنهم نظاميين، لكنهم نظاميين يمشون على النظام، لكن خلي يرفع صوت الظالم عن رؤوسهم تلقى ماكو شغل، واحد يأكل بالثاني، واحد يحاول أن يطعن الآخر، يحاول أن يتسلط على الآخر. وما أراد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام للمجتمع أن يعيش حالة أحقاد، إنما كانوا يحاولون أن يغطوا هذا الفساد الاجتماعي بإصلاحاتهم، فكان البعض منهم يصلح حاله وكان البعض يتسيب حاله، ما يصلح، ما يقدر يصلح. ولا فتنة الجمل، الدماء التي أريقت على حساب منه؟ فتنة صفين، الدماء التي أريقت على حساب من؟ النهروان، فوالله لا يقتل منكم 10 ولا يبقى منهم 10. تخيل أنت جيش جرار يمضي لقتال علي والإمام سلام الله عليه يقول لأصحابه قاتلوهم فوالله لن يقتل منكم 10 ولن يبقى منهم 10. الدماء اللي زهقت على حساب من؟ من المحاسب عليها؟ الإمام الحسن يوم الذي جمع معاوية، إن شاء الله راح يصير طيات في طيات البحث هذه الليالي إن شاء الله، راح أتكلم عن الأوضاع، أوضاع الإمام الحسن والفتن اللي صار ضد الإمام الحسن وين منشأها تاريخيا. الكثير منهم يعتقد أن منشأها منشأ أموي، لا، المنشأ مو منشأ أموي، المنشأ ابتدأ ذاك المنشأ من أول يوم اغتصب فيه حق الخلافة لأهل البيت، ثم ساعد على ذلك مثبتا القضايا شيء في الدولة الأموية وأكثر شيء في الدولة العباسية. والسبب شنو؟ إن شاء الله هذه الليالي راح نتكلم عن هالأمر بصورة إن شاء الله موسعة إذا وفقنا وسرحت لنا الفرصة والمجال. الشاهد، الإمام لمن جاء إلى حرب معاوية والجيش الجرار اللي معه ما كان يستطيع أن يتغلب، نعم كان يستطيع أن يتغلب، لكن أكو نواخر في الجيش هي اللي تمنع، هي اللي تمنع. ويوم اللي عمل على مصالحة معاوية، أبسط مثال إجوا له بعض أتباعه، كان يسلمون عليه ويحاولون أنه يثيرون غضب الإمام، يمرون عليه ويسلمون عليه بصورة الإذلال، السلام عليك يا مذل المؤمنين، السلام عليك يا مذل المسلمين. واحد من المقربين للإمام لما التفت الإمام رمقه بعينه ثم أن طرح رأسه إلى الأرض، يعني أنتم مو فاهمين شيء، والمصيبة أن إرادة الناس شيء وإرادة المسؤول شيء آخر. الفرد الواحد لمن يقبل على تنظيم القضايا فيما بيناتنا ومن في بين الموضوع، يعتقد الناس بأن هذا الفرد هو مصلح، لكنه ينظر إلى قضاياه الأصلاحية من منظار فردي، أنا شنو أحصل وراء القضية، أنا شنو أحصل من وراء الثورة، أنا شنو أحصل من وراء الترقية. لكن المسؤول لمن يجي ويطرح اطروحه فإنه لا يقدم نفسه، إنما يقول المجتمع إيش راح يحصل من وراء قراري، المجتمع إيش راح يحصل وراء كلمتي. فلربما الكلمة الواحدة إذا أنا تكلمت فيها لربما أعيش المجتمع في حالة طبقية ما راح تنتهي. وإذا سحبت الكلمة أو تكلمت بإطار آخر لربما أوسع الخير على هؤلاء الأفراد. هذه وظيفة أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولهذا شو يقول؟ يقول له الحسين في جوابه لمن الإمام أطرق رأسه، قال: أتسميه مذلا للمؤمنين وهو الذي أراد أن يحقن دماءكم وأن لا ييتم أولادكم وأن لا يرمل نساءكم؟ شنو معلوم أصلا؟ معلوم عندك أنت اللي سلمت على الإمام بهكذا سلام يا مذل المؤمنين. لو كانت الحرب جارة الآن أنت لربما كنت واحد من القتلى اللي طايحين على الأرض. شنو مصير عيالك؟ شنو مصير زوجتك؟ شنو مصير الأمة اللي راح تعيش دمعة أرامل وآهات أيتام؟ ولهذا الإمام يخليها على نفسه ويدري أن المجتمع ما زالت الأحقاد فيه كامنة. طلع من عند معاوية رجع إلى المدينة لخذلان أهل الكوفة لترك أهل الكوفة، الإمام وحيدا في حربه مع معاوية، وتقاعس الكثير من، قال: أرجع إلى المدينة لربما المدينة يكون أوضاعها أحسن. لكن من رجع إلى المدينة وإذا المدينة كانت كما خلفها أمير المؤمنين، دولة ليس لها رئيس من آل بيت رسول الله، عقيدة لكن هذه العقيدة نحوا أهل البيت منها ومن قيادتها. ولهذا تشوف، بالله عليك يا مؤمن، بالله عليك يا موالي، بالله عليك، حصة رسول الله، حصة أبناء النبي، حصة أهل البيت لمن أنت تطالعها بين الأفراد. بالله عليك أنت شوف من زاوية تاريخية، ما هي حصة بني هاشم من حظوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماكو شيء، ماكو شيء. يدس إلى الإمام الحسن السم فيقضى على شبابه، يقضى على حياته، وهل المدينة تأثرت؟ لازم الفرد منهم إذا قضى نحبه يصبح أو تصبح المدينة كيوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بوفاة الإمام الحسن صار انشقاق بين المسلمين، صار بين مؤيد وبين معارض، بين مظهر للمحبة والمودة وقد اعتصر قلبه اعتصارا، وبين منكر لهذه المحبة وهذا الفضل. إلى أي درجة؟ إلى درجة أنه حاضر يرشق نعش الحسن بالسهام حتى يثبت دناءته ويثبت خصته عبر التاريخ. رسول الله يقول: أحب الله من أحب حسنا. فهذه صور الحب التي أظهروها للنبي وآل بيته برشقهم جنازة الحسن عليه السلام بالسهام. ولهذا لما انقضى الإمام صلوات الله وسلامه نحبه، تدري شنو من كارثة، شنو من حادثة؟ الإمام خلف فجوة في المدينة، هؤلاء اللي ردت فيهم الروح برجوعه إلى المدينة سلبهم وفاة الحسن تلك الأرواح المسرورة. ولهذا شوف الوفاد اللي يجون يطرقون الباب، أمسوا حيارى يبكون لرحيله. هؤلاء الأيتام اللي جسوا حالة حنان أمير المؤمنين بحنان الحسن عليهم، شافوا أن هذه الآمال انقطعت بموته صلوات الله وسلامه عليه واستشهاده، فأصبحت المدينة حالة حزن وبكاء. لكن تعال فنروح، روح نوقف على دار الحسن سلام الله عليه، نشوف شنو آثار أو شنو التأثر اللي تأثر به أبناء رسول الله وبنات رسول الله بغياب عميدهم وحبيبهم. هذه رملة بصوب، أبناء الحسن بصوب، يشوفون بأن السراج الذي كان على رؤوسهم انطفأ نوره، الحسين يشوف ذاك الحزام الذي يتحزم فيه عند الشدائد والمحن الآن انقطع، وانقطع ظهر الحسين بانقطاعه. بقية بني هاشم يشوفون الكبير راح من بين أيديهم، أما العقيلة زينب الله يساعد قلبها تجي توقف وتشوف الله اش كثر الدهر وراها الويلات. يوم وقفت وهي طفلة على نعم نعش رسول الله تفقد بذلك عميدها، ويوم آخر توقف وتشوف الزهراء أمها تشيع، ويوم آخر أمير المؤمنين يرحل من بين يديها ويجي عندها لحظة فرح أن أبقى لها الدهر الحسن والحسين. فهم تجي توقف على نعش الحسن سلام الله، لكن شنو لسان حالها؟ يقول الشاعر: عفى قلبك يم الحزن زينب يتحمل مصاب السود، فقد جدك وامك وعوديك واليوم الحسن مفقود. عفى قلبك يم الحزن زينب من وصلتي له وشفت الطشيد قدامي ومن السمر قد حيله، ومن شاف جنده يا حسين يا اخويا الطشد شيله، شيل الطشيد من يم لا ترجع بتمي، الطشد بي كبدتي ودمي والله نظرة بس دمي. والله ما تنطفي نارك اي نار زينب، والله ابد والله ما تنطفي نارك، تعوف اختك يا بعد اختك متحيره بخطارك، يا باكر من تجل وفاد وتوقف على دارك، اي والله باكر من تجي الوفاد، اي على دارك اخوي اخوي، ويا ترضى اطلع وحاجيها وعلى المعتاد انطيها، اي واقول ان يا الوفا يا دراع الدار مو موجود، اي والله يا الوفا دراع الدار ذيك الأثناء بنات رسول الله على نعش الحسن، وإذا بالفتيان والرجال أقبلوا لكي يحملون الجنازة خارج الدار، يقولون هذا أعظم موقف يمر على عائلة الميت، من يجون يبي يطلعون الجنازة خارج الدار تلقى الأطفال يلحقونها بصوب، النساء يلحقونها بصوب، هذا يقول أمهلوني حتى تزود بوالدي، وتلك تنادي أمهلونا حتى ننظر إلى أخينا. أما العقيلة زينب من تلتفت إلى من تخاطب من صاحت ريض يا بوسكنا بجنازة حيل والأطباق، وينهم وينهم ها وينهم أحباء الحسن؟ الحسن سلام الله عليه الريض يبو سكن بجنازة حيل والأطباء هم الروب تابوت علي مكسورة الأضلاع مر على الراضة وخلي جدد وداع بعد يا خويا محشي الدنيا علي ريض يا ابو سكن بنعش حلو الجهامة وحطوا على تابوت شكرها العمامة وقبل التشيل خيل تودع ايتامة ممرود قلبي ومحشي الدنيا علي كلمة الدعاء وأسألكم الدعاء اجى الحسين سلام الله عليه جاء بالحسن كما مر عليك إلى إلى مسجد رسول الله وصار العارض وأمر بني هاشم أن يأخذوا الجنازة إلى البقيع لكن إني صارت حادثة يوم اللي إجه ينزل الحسن عليه السلام إلى قبره أنا أبي أصور لك هالمنظر ها وأبي تغرف الدمعة على هذا الغريب يوم الذي انحنى الحسين لكي يضع أخاه في لحده اللي واقف هناك على شفير القبر تدري منه الإمام زين العابدين واقف عيال الحسن وقوف أبو فاضل وإخوانه وقوف الإمام زين العابدين يشوف هذا عمه وإن مات مسموم وإن رشقوه بالسهام لكن الحسين ما قصر وياه لفه في كفنه أنزله في لحده انحنى عليه لكي يقبله قبلة المودع ها لكن هذا المعنى يشيل الإمام زين العابدين في مخيلته وين إلى أن يصل إلى كربلاء ويوقف وإذا به يرى بدن أبيه الحسين سليب على الرمضة يخاطب بني أسد أما فيكم مسلم ما تجون توارون هالأبدان يا ناس ما يا منكم أحد ينهض يواري حسين مرمي على حر الثرى امتر برجان لو ردت احمل جثته لو ردت اغسل جثته ما يلغسل فيه وعيني انعمت يا ناس من شوفته المظلوم كل ميت لازم الى ناس يجهزون لازم يغسلوا جنازته ولازم يجفنونه وانا عزيزي على بلا جفن عاري تخلونه إلك الأبيات انت شيلها وعيني نعمت يا ناياش من شوفت الماء غسل استوى شاف الثرى يسفي على نحر والأعوجية لفت ضلوع بخرز ظهر تحطيمه ضلوعه بدل شيله الى قاب عيني نعمت يا ناس من شوفتي المظلوم ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا. يا الله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله إلهنا بالحسن المجتبى شافي مرضانا يا كريم، لا سيما المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية. يا الله اقضي حوائجنا يسر عسرنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشى. تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين هذا القليل لأحسن القبول والأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.